بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله في الباب الثاني في بيان الورثة وأنواع الإرث: المبحث الأول في بيان الورثة وأحوالهم في الإرث. المسألة الثانية بيان الوارثات من النساء. بينا وفقه الله فيما سبق الوارثين من الرجال، فالوارثون من الرجال على سبيل الاختصار 10، وعلى سبيل البسط 15، وتقدم بيانهم. والفرق بين الاختصار والبسط أن الإخوة في سبيل الاختصار 1، وعلى سبيل البسط 3، والأعمام 1، وعلى سبيل البسط 2، والإخوة بنو الإخوة على سبيل الاختصار 1، وعلى سبيل البسط 2. هذا هو الفرق بين البسط والاختصار. الاختصار يقول 10 لأنه عد الأخ 1، بينما على سبيل البسط والإيضاح الإخوة 3، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ عد 1 المدلي بالأبي وهو 2، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم عد 1 وهم 2، عم شقيق وعم لأب، وابن العم عده 1 وهو 2، ابن عم شقيق وابن عم لأب. لهذا صاروا على سبيل البسط 15. وهنا موضوعنا اليوم في بيان الوارثات من النساء. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والوارثات من النساء 7، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. على سبيل الاختصار 7، وعلى سبيل البسط عندنا 11، وعند بعض الأئمة 10. فهن على سبيل الاختصار مثل ما بينهن الناظم: بنت وبنت ابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، سيأتي إيضاحه، وأم وجدة من قبل الأب أو الأم أو الجد على الخلاف كما سيأتي. هذه 2 فروع واثنتان أصول، هذه 4. والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، هذه 3 مع 4 7. وزوجة ومعتقة، فالبنت وبنت الابن من الفروع، والأم والجدات 3 من الأصول، هذه 6. بنت وبنت ابن وأم وثلاث جدات 6، وثلاث أخوات 9، وجدة وزوجة ومعتقة. الأم والجدات 3 4 من الأصول، والبنت وبنت الابن من الفروع، والأخوات 3 حواشي، والزوجة والمعتقة أجنبيتان. على سبيل الاختصار 7، بنت وبنت ابن وإن نزل أبوها، إن نزلت بمحض الذكورية، يعني بنت ابن ابن ابن ابن ابن عد ما شئت ترث، بنت ابن بنت ابن هذه ما ترث لأنها ليست بمحض الذكور، تخلى لها أنثى. بنت الصلب وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة من 3 جهات عندنا: جدة أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم أبي الأب وهذه هي التي فيها الخلاف وإن علت بمحض الإناث. إيش معنى جدة أم الأم وإن علت بمحض الإناث؟ يعني أم أم أو أم أم أم أو أم أم أم أم وهكذا، ما دام أنها كلها الأم فهي ترث. وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، يعني أم الأب أو أم أم الأب أو أم الأب، وهكذا أم أب الأب مثلها، أم أب الأب محل خلاف في ميراثها عند من يورثها، يقول وإن علت بمحض الإناث. أم أب الأب، بعد الأم والجدات والبنات الأخوات، أخت شقيقة من الأبوين، أخت من الأب فقط، أخت من الأم فقط، هذه ثلاث. والزوجة والمعتقة، أو معتقة المعتقة، أو معتقة المعتقة المعتقة، وهكذا. هذه الوارثات من النساء. إن شئت قلت سبع ولا تخطأ، وإن شئت قلت عشر ولا تخطأ، وإن قلت أحد عشر. فإذا قلت سبع، اثنتان فرع بنت وبنت ابن، واثنتان أصل أم وجدة وأخت، إذا عددتها سبع، أخت من أي جهة كانت، ثم الزوجة والمعتقة. وإذا أردت أن تقول عشر فتعد الجدات اثنتين، أم الأم وأم الأب فقط، والأخوات ثلاث. وإن شئت أن تقول إحدى عشرة عددت الجدات ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، وإن علت هذه بمحض الإناث. والأخوات بدل واحدة تكون ثلاث، هذه إحدى عشرة. والمجمع على إرثهن من النساء عشر، المجمع على إرثه عشر، ما قال إحدى عشر، لأن الحادية عشر غير مجمع على إرثها عند الحنابلة فقط. نعم. على سبيل البسط، وهن الأولى البنت، الثانية بنت الابن، وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وإن نزل أبوها بمحض الذكور دون الإناث، يعني بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن ابن إلى ما شئت، هذه وارثة. بنت بنت هذه غير وارثة، بنت ابن بنت غير وارثة، وهكذا. إذا تخللها أنثى حجبت من الميراث لكونها من ذوي الأرحام حينئذ. فقولهم وإن نزل أبوها احترازا من بنت بنت الابن، وقولهم بمحض الذكور احترازا عن التي نزل أبوها لا بمحض الذكور، كبنت ابن بنت الابن، يعني ما فيها إناث في الوسط، ما فيها محض الذكور. أما محض الذكور لو صار كله ذكر، لو عشرة بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن إلى آخره، فهي وارثة إذا لم يحجبها من هو أقرب منها. لكن إذا تخللها في الوسط بنت، ما صارت من الوارثات من النساء، صارت من ذوي الأرحام. بنت ابن بنت، بنت بنت ابن، ما ترث. بنت ابن ابن ابن بنت ابن، ما ترث. إذا تخللها أنثى ما ورثت. نعم. الثالثة الأم، الرابعة الثالثة الأم، فيها احترازات، لأن الأم ترث على كل حال، ولا تسقط بحال، ما تسقط كما سيأتينا بالورثة، منهم من يسقط ومنهم من يحوز المال إذا انفرد، ومنهم من لا يسقط بحال، كالأب والأم والابن والبنت هؤلاء، والزوج أو الزوجة إذا وجدوا، هؤلاء الخمسة ما يسقطون بحال، ولا يحجبون، ولا يحجب بعضهم بعضا. ولهذا قال الثالثة الأم ودرج، لأنها ما لها احترازات ولا لها قيود. نعم. الرابعة الجدة من جهة الأم، وأمهاتها المدليات بإناث خلص. الجدة من جهة الأم، يعني أم هذه جدة من جهة الأم، أم جدة من جهة الإناث، أم جدة من جهة الإناث، ما تسقط. نعم. الخامسة الجدة من قبل الأب، وأمهاتها المدليات بإناث خلص. بإناث خلص، ولو كانت أم الأب، قال أم أب مدلية بإناث خلص حتى تصل إلى الأب، هذه الثانية من الجدات. والثالثة ما ذكرها هنا لأنها ذكر المجمع عليهن، الثالثة أم أب الأب، هذه محل خلاف. وأما الجدة المدلية بأبي الأب والجدة المدلية بأبي الجد ففيهما خلاف بين الأئمة الأربعة يأتي بيانه. يأتي بيانه في ميراث الجدات، في من يأخذ السدس، الجدة تأخذ السدس، ومن هي هذه الجدة التي تأخذ السدس. وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين أو بعبارة أخرى المدلية بذكر غير وارث سواء كانت من جهة الأم كأم أبي الأم أو من جهة الأب كأم أبي أم الأب فهي من ذوي الأرحام. هذه لا ترث لأنها مدلية بشخص لا يرث، كذلك أبو الأم لا يرث، فكذلك من أدلى به. باتفاق الأئمة الأربعة، هذه ما فيها خلاف أنها لا ترث، أم أبي الأم، أم أبي الأم هذه لا ترث لأنها ما أدلت بإناث محض، وإنما أدلت بإناث وبذكر بين أنثيين، والذكر بين الأنثيين محجوب، فكذلك من أدلى به. السادسة الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة ترث بشروط ستأتي إن شاء الله. السابعة الأخت لأب. الأخت لأب كذلك ترث بشروط. الثامنة الأخت لأم. المدلية بالأم فقط، ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. التاسعة الزوجة. الزوجة هي التاسعة من النسوة من الإناث الوارثات. العاشرة من لها الولاء أي العتاقة. أي العتاقة يعني أنها معتقة أو أعتقت من أعتق. أما إذا أعتق أبوها أو جدها فلا ترث، لأن بالعتاقة ما يرث إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم، فإذا كان بالولاء فلا يرث إلا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، يعني كأن تكون هي معتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة يعني أعتقت، وإلا ما تكون عصبة بالولاء. ويدخل فيها المعتقة ومعتقة المعتقة ومعتقة معتقة المعتقة. نعم، مهما تكرر ما دام أنها معتقة أو أعتقت من أعتق أو أعتقت من أعتق الذي أعتق هذا، وهكذا ولو تسلسل ما دام أنه من سبيل العتق، يعني يكون مثلا هذا العتيق ما أعتقته هي ولا أعتقه عتيقها، وإنما أعتقه بعد من أعتقت أعتقه عتيق من أعتقته، وهكذا معتقة معتقة معتقة. وسيأتي الاستدلال لتوريث كل واحدة عند ذكر ميراثها، لأن هؤلاء المجموعة السبع أو العشر أو الإحدى عشرة سيأتي صفة توريثهن ويذكر الاستدلال هناك، هذا على سبيل البيان أنه يرث من النساء هذا العدد، من عدا هؤلاء لا يرثن لا بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما يكن من ذوي الأرحام كبنت الأخ وبنت العم والخال والخالة وبنت الخالة ونحوهم، هؤلاء لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما من ذوي الأرحام. وهذه العشر ثلاث منهن يرثن من أعلى النسب، يعني الأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب، ثلاث من أعلى النسب يعني من الأصول التي الميت فرع عنهن يعني ولد لهن. وهن الأم والجدة من قبلها والجدة من قبل الأب. الجدة من قبلها يعني أم الأم. واثنتان من أسفله يعني من الفروع، وهي البنت وبنت الابن. وهما البنت وبنت الابن، وثلاث من حواشيه. من حواشيه يعني من المحيطات به، ولسن أصول ولا فروع، وهن الخوات، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ولا يجتمعن، لأن الأخت الشقيقة مع الأخت لأب لا ترث الأخت لأب، وإنما الأخت الشقيقة تأخذ النصيب، ولا تأخذ الأخت لأب شيء إلا إذا كانت واحدة مع أخت شقيقة، فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين، لكن بالمشاركة ما تشارك الشقيقة كما سيأتي. والأخت لأب لأم لا تحجبها الأخت الشقيقة ولا الأخت لأب. نعم. وهن الأخت من الأبوين، والأخت من الأب، والأخت من الأم، واثنتان الحواشي. والحواشي يعني التي تحيط بالميت وليست أصلا له ولا فرعا عنه. واثنتان من غير النسب. من غير النسب يعني ليست قريبة بالنسب للميت، وإنما هي زوجة أو معتقة. وهما الزوجة وذات الولاء، وإذا أجملتهن صرن سبعا، وهن البنت وبنت الابن، والأم والجدة، والجدة مطلقة، والأخت مطلقة، والزوجة والمعتقة. هؤلاء سبع إذا أجملتهن، وإذا فصلتهن صرن عشر أو إحدى عشر. عشر لمن لا يورث إلا جدتين، وإحدى عشرة لمن يورث ثلاث جدات. اقسم هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأم. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس فرضا، والباقي لأولى رجل ذكر واحد، وإن لم يبقى فيرد عليهم بحيث تصح من خمسة، بدل ما يكون للأم السدس واحد من ستة يكون لها واحد من خمسة الخمس. اقسم هلك هالك عن ثلاث أخوات متفرقات. المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النص ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين للأخوات، وللأخت لأم السدس واحد، ويبقى واحد لأولى رجل ذكر، فإن لم يوجد فيرد على الجميع، تكون تصح من خمسة بدل ستة. هلك هالك عن زوجة ومعتقة. المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث، والباقي للمعتقة تعصيبا. هلك هالك عن جدة ومعتقة. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، والباقي للمعتقة تعصيبا. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وجدة. بنت وأخت شقيقة وجدة. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. عصبة مع الغير، ولا يقال عصبة بالغير ولا عصبة بالنفس، وإنما عصبة مع البنت. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب ومعتقة وأخت لأم. بنت وأخوات ثلاث متفرقات ومعتقة. بنت وأخوات ثلاث ومعتقة. المسألة من اثنين، مع كثرة الورثة من اثنين، للبنت النصف واحد فرضا، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. والأخت لأم محجوبة بالبنت، والأخت الشقيقة لأب محجوبة بالأخت الشقيقة، والمعتقة محجوبة بالأخت الشقيقة، لأنها عصبة. الأخت الشقيقة مع البنت عصبة، والجدة عصبة، والمعتقة عصبة، فالأخت أقرب. هلك هالك عن أخت شقيقة ومعتقة. المسألة من اثنين، للأخت الشقيقة النصف فرضا، لأن في هذه المسألة فرض بخلاف المسألة الأولى فهي عصبة. الأخت الشقيقة النصف فرض، والمعتقة لها الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنت ومعتقة. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد، وللمعتقة الباقي تعصيبا. هلك هالك عن زوجة وبنت بنت وابن ابن ابن ابن أخ. أخ في الخامس. زوجة وبنت بنت وابن أخ أخ وابن ابن ابن أخ. المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، ولا تؤثر عليها بنت البنت هذه لأنها غير وارثة، وما تؤثر عليها، ما تنقلها إلى الثمن. للبنت للزوجة الربع واحد، والباقي لابن ابن ابن الأخ، ولا ترث بنت البنت لكونها من ذوي الأرحام. هلك هالك عن أبوين وولدين، قلنا ولدين لأنهم جميع الاثنين، وإلا في الفرائض ما في اسم ولد، يعني ابن ولا بنت، لكن قلنا ولدين يقصد بهما الابن والبنت. المسألة من ستة، للأبوين لكل واحد منهما السدس، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اجتمع الإناث السبع من يرث منهن؟ كل الإناث جاءت تمشي أو جاءت بعصاها متكئة عليه جدات، من تورث من الإحدى عشرة؟ لا، عشرة امرأة واقفة ببابك وأنت قاض في المسألة، كل واحدة تنتظر نصيبها الذي فرض الله لها، من تعطي من الإحدى عشرة؟ البنت، نعم، البنت والأم والزوجة وبنت الابن، هذه للبنت النصف، للبنت النصف المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت فيها زوجة. المسألة من 12، المسألة من 24، فيها ثمن وفيها نصف وفيها سدس للأم. المسألة من 24 تأخذ، ابدأ من الأصول، الأم تأخذ السدس أربعة، الجدة لها نصيب؟ لا، من الذي أسقطها؟ الأم. البنت لها النصف 12، 12 12 وأربعة 16، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، أربعة من 16 كم صار؟ 20. وللزوجة الثمن 23، والباقي واحد للأخت الشقيقة، والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات. يعني إذا اجتمع الإناث ترث الأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة خمس، وتسقط الجدة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة. هلك هالك عن مجموع الرجال فقط، رجال الخمسة عشر وجدوا كلهم، وكل يريد فرضه ونصيبه الذي جعل الله له فرضا أو تعصيبا، من تورث من الخمسة عشر؟ المسألة من كم؟ أولا تورث كم؟ ثلاثة، الأب والابن والزوج فقط، لأن هؤلاء ما يحجبهم أحد، يمنعهم من الميراث حجب حرمان. من كم إذا تكون المسألة؟ من 12، للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، هذه خمسة، ويبقى سبعة للابن. إذا اجتمع الذكور والإناث 26 فردا جاءوا إلى بابك يطلبون نصيبهم من الميراث، 26 أب وآباؤه وأمهاته، ولا يأتيك 26 أبدا، لأنه ما يكون في المسألة زوج وزوجة، وإنما أحدهما 25. من تورث من هؤلاء الخمسة والعشرون؟ خمسة، هم الأب والابن، بس الرجال هم الأب والابن والزوج إذا كان المتوفى أنثى، الزوج والأم والبنت مع الابن، يعني الابن والبنت. إذا قلنا اجتمع الرجال جميعا، الذكور والإناث جاءوا جميع، والمتوفى امرأة تورث الأب والزوج والأم والابن والبنت، وإذا كان المتوفى رجل فتورث الأب والأم والزوجة والابن والبنت، سيان خمسة، سواء كان المتوفى رجل أو المتوفى امرأة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.